السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين عاشوا على سنته وذبوا عن شريعته وماتوا على ملته وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، خرج أهل المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه، وإذا بصارخ يصرخ: يا معشر العرب، يا أهل المدينة، هذا حظكم، هذا جدكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور، سيد البشر. وخرج أهل مكة يوم فتح مكة، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساؤهم، مسلمهم وكافرهم، قويهم ومستضعفهم، وهم يقولون: هذا رسول الله، صاحب الرحمة، صاحب العفو، صاحب الصفح، صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى من بني هاشم، المصطفى من قريش، المصطفى من كنانة، المصطفى من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب الهاشمي النوفلي القرشي، الهاشمي القرشي، عبد الله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشرف الناس نسبا وأكرمهم حسبا، هو أكملهم خلقا وأعظمهم خلقا، حتى قال حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تجد النساء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء وصفوة الأولياء وسيد المرسلين وحجة الله على العالمين، وخطيبهم إذا وفدوا، وإمامهم إذا وردوا، صاحب الحوض المورود، وحامل اللواء المعقود، والمكرم بالمقام المحمود، ذو الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والزبور والإنجيل، ما قلت خيرا منه الغبراء، ولا ظلت أكرم منه الخضراء. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الماحي الذي محى به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه وبعده، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله على فترة من الرسل، وانتكاس في الفطر وانحراف في الملل، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، فوحد به العرب بعد تفرق، وجمع شملهم بعد تمزق، حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس، وصاروا سادة الأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاه الله في عقله ودينه وهدايته، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في لسانه وصدقه وأمانته، فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في صدره، فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في فؤاده، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في سمعه، فقال: قل أذن خير لكم. وزكاه في بصره، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في علمه، فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في أمانيه، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وزكاه في خلقه باطنا وظاهرا، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه في رسالته، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معشر المؤمنين، لما نقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم وندرك أنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، البشير النذير والسراج المنير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. بل رأف بالإنس والجن والحيوان، حتى قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شرح الله صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره في الحياة وبعد الممات، فجمع اسمه مع اسمه في التشهد والآذان وفي الصلوات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع المكارم كلها وضم المحامد جلها، فهو الجواد الذي لا يرد سائلا، والكريم الذي لا يحرم نائلا، أوسع العالمين كفا وندا، وأجود البرية نفسا ويدا. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش في كنفه المسلم آمنا، بل واليهودي والنصراني مأمونا، وعاش في كنفه اليهودي والنصراني والمنافق آمنا. هو نبي الرحمة والملحمة، رحمة وحكمة، علم وعمل، عزة وتواضع. أقام الله به الملة العوجاء، وأخمد به حروب الجاهلية الشعواء، فتح به أعينا عميا وآذانا صما، أنار به العقول، شرح به الصدور، فتح به أبواب الجنة وطرق العلم النافع والعمل الصالح، أصلح الله به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي رسوله الكريم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الذي يتولى الصالحين، والعاقبة لعباده المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. معشر المسلمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عرفنا صفته ووصفه، وإن من واجبنا الشرعي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بحقوقه من الإيمان ومحبته تقديما على محبة الخلق كلهم، وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن حقه على الناس أن يحب ولا يسب، وأن يطرى بالخير ولا يذكر بالشر، وأن يحسن إليه ولا يساء، وأن ينصر ويوقر ويبجل بلا غلو ولا جفاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن صدقت محبته صدق اتباعه وطاعته. وإنما نراه ونسمعه من محاولات لتشويه سمعته صلى الله عليه وسلم، إنها إساءات رخيصة للنيل من شخصه وأتباعه ومن رسالته، هي إساءة للخير والحق والفضيلة، ودعوة للشر والباطل والرذيلة، انتقاص لمن وصفه الله بأنه رحمة للعالمين، وانتهاك لحرمة من جعله الله خاتما للنبيين. وقد كان كذلك يفعل المشركون والكافرون، فإن هم أبيدوا أبادهم الله. والواجب على المسلمين أن يدافعوا بالطرق الممكنة المشروعة عن شريعته صلى الله عليه وسلم، وأن يذبوا عن ملته ولا يحيدوا عن سنته. عباد الله، إن المسلمين اليوم يتابعون باستياء بالغ ما حصل من بعض الدول وما حصل من بعض الأفراد من الإساءة لسيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، والتطاول على الإسلام والإساءة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما هي بأولى المحاولات ولن تكون آخرها. لكنكم ما لم تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم وفي مجتمعاتكم فلن يعظمه غيركم. أهيبوا عظمة الله في قلوبكم، واستحضروا الخوف منه، وارجعوا إلى ربكم، واقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يهابكم العدو ولا يستطيعون أن يتكلموا في نبيكم ولا في دينكم. وإن مما يجب أن يتنبه له في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بلا غلو ولا جفاء، فإن محبته صلى الله عليه وسلم لا تسوغ للمحب أن يتجاوز الحدود الشرعية والضوابط المرعية. قد كفى الله رسوله المستهزئين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضره المستهزئون، ويكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبات. وقد فعل سبحانه، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله، وإن مبغضه لإلى هلاك وذل مهين، فهو المقطوع من كل خير في العالمين، إن شانئك هو الأبتر. الله ناصر نبيه وناصر أتباعه وأولياه، وخاذل مبغضيه ومنتقصيه وأعدائه، ماكرون يمكرون والله خير الماكرين، ساخرون يسخرون ويستهزئون والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شالت أيادي رسمت، وأبادت أفكار بالسوء تنجست، وقطع الله ألسنة من بالنبوة تمسخرت، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فداه نفسي صلى الله عليه وسلم، ووالله وبالله وتالله لا الكلام فيه صلى الله عليه وسلم أشد على المؤمن المحب من الكلام في أبيه وأمه وفي نفسه، بل لا مقارنة، فإنه صلى الله عليه وسلم هدانا إلى سبيل الجنان، وله علينا من حق الرسالة ما هو فوق حق الأبوة والأمومة وأي إنسان. اللهم عذرا يا ربنا، فلا حول لنا ولا قوة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترفع شأن نبينا في هذا الزمن حتى يذل هؤلاء الماكرون وهؤلاء الساخرون، حتى يجعلهم الله اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم شل أركانهم واقطع ألسنتهم، اللهم شل أيديهم واقطع حولهم وقوتهم يا رب العالمين، دمرهم تدميرا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده وولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.